هذا التأخير إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فما زلنا في شرح بعض الأحاديث التي ساقها الإمام البخاري في أول صحيحه، وأراد من وراء ذلك أن يبين أهمية الوحي في الشريعة الإسلامية، ويبين كذلك كيف بدأ هذا الأمر العظيم، وكيف عانى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ما لا يمكن أن يعانيه بشر. ويكفي من ذلك قوله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قولا ثقيلا، فالمولى عز وجل لما يصف الوحي بأنه ثقيل، ثقيل من جهة المعنى ومن جهة الوقع على النفس البشرية أو على الجسد، حتى أنه كما تعلمون في حديث جابر نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، وكان فخذه على فخذ جابر، قال: فكادت تردها، بمعنى كادت تجعل هذه الرجل مريضة أو لا يستطيع أن يحركها من شدة وقع هذا الأمر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصيبه كما سيأتينا العرق في اليوم شديد البرد. فوقع هذا الوحي العظيم كان وقعه شديدا ماديا، فما بالك وقعه المعنوي. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وفعلا لما نزل الوحي على موسى عليه السلام جعله دكا كما قال تعالى، فلما تجلى المولى عز وجل لهذا الجبل. ونفس الشيء لو تكلم المولى عز وجل مباشرة للجبل فعلا لن دك هذا الجبل، لأن القدرة البشرية التي أعطاها المولى عز وجل للبشر في هذه الحياة الدنيا لا تتحمل الأنوار الإلهية، كما لا تتحمل كذلك الكلام المباشر. لذلك الوحي كان يتنوع في مجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا، لم يكن يأتي أو ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفة واحدة، بل بأنواع متنوعة حتى يخفف عنه صلى الله عليه وسلم، ويبين كذلك إعجاز هذا القرآن الكريم كما تعلمون. فنحن الظاهر أن وقفنا عند حديث عائشة وقولها رضي الله تعالى عنها في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري من حديث الحارث بن هشام، والذي يقول فيه محمد بن إسماعيل: حدثنا عبد الله بن يوسف. وهذا عبد الله بن يوسف هو التنيسي، نسبة إلى تنيس، وهي أحد المدن المصرية، وهو من أثبت الناس في الموطأ، قال أخبرنا مالك، قلت إن الإمام مالك كان لا يقرأ على الناس الموطأ بل يقرأ عليه، وقلما بل يكاد لا يوجد من العلماء من سمع من الإمام مالك من في الإمام مالك مباشرة إلا المسائل، أما الحديث الغالب كان يقرأ عليه، بمعنى يقرأ الطالب الموطأ وهو يسمع. فلذلك تجدون دائما أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه، بمعنى عن هشام عن عروة ابن الزبير عن عائشة أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، فهذا الإسناد لا شك أنه من أعلى الصحيح، ومسلسل بالحفاظ. وأنتم تعلمون أن عروة بن الزبير هو من أثبت الناس في عائشة أم المؤمنين، ولعلي ذكرت أن عائشة هي خالته، أليس كذلك؟ فالسؤال هذا من قبل الصحابي أراد من ورائه أن يستفسر عن أنواع الوحي التي كانت أو التي ترد على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس أن نشرح مفهوم الوحي. هو في الواقع الوحي في اللغة هو الإشارة السريعة الخفية، هو الإشارة السريعة الخفية لتضمنه معنى السرعة قيل أمر وحي، بمعنى أمر سريع، ولتضمنه معنى السرعة قيل أمر وحي. وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريض، وقد يكون بصوت مجرد عن التركيب، وبإشارة ببعض الجوارح، وبالكتابة، فمثلا بالنسبة لهذه الأنواع سنزيدها تفصيلا ونأتي ببعض الأمثلة التي تبين أنواع الوحي، وكان هذا الأمر يتعلق بعلوم القرآن، لكن لا بأس أنه شرح حديث كما تعلمون سنتعرض فيه إلى كثير من القضايا المتنوعة، منها ما يدخل في علوم القرآن والتفسير، ومنها كذلك ما يدخل في الفقه والأصول والمقاصد وما إلى ذلك من علوم حوتها السنة النبوية. وأنتم تعلمون أن أكثر الأمور المتعلقة بحياة المسلم هي موجودة في السنة النبوية، بما أن السنة هي بيان للقرآن الكريم. فقوله تعالى مثلا: فخرج على قومه فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. النبي زكريا عليه السلام: آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. إذن هو أمر أن لا يكلم الناس، ولكن كيف سيخاطبهم وسيفهمون عنه ما يريده منهم؟ فأشار إليهم كما في الآية الأخرى، الآية التي تليها بعد ذلك في سورة مريم، كذلك أشارت إليه نفس الشيء. كذلك الوحي إلى مريم عليه السلام رمزت إليهم، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ فأشارت إليهم نفس الشيء. هذا نوع من الوحي وهو الرمز، واضح؟ فخرج إلى قومه فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، بمعنى أشار إليهم بإشارة معينة حتى يقوموا بهذه العبادة. فهذا نوع من أنواع الوحي، واضح ولا؟ سنأتي إلى بعض الأنواع الأخرى. كذلك في نوع آخر، وهو أن الوحي فأوحى ربك إلى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا إلى آخر الآية. الوحي بالنسبة للحيوان بعضهم أطلق عليه التسخير، وبعضهم سماه الإلهام الغريزي، بمعنى هذه الغريزة يلهم المولى عز وجل فيها ما يريده منها. يعني لا يمكن حمل الوحي هنا على المعنى اللغوي أو كذلك على المعنى الذي الاصطلاح الذي يكون للأنبياء، فلا بد من صرفه. وهناك شواهد تؤيد ذلك من السياق، لأن السياق كما تعلمون في القرآن أو في السنة هو من أحسن ما يفسر به الكلام. الكلمة في القرآن لابد أن تؤخذ في سياقها الذي وردت فيه، وإلا أحيانا قد تعطي مفهوما عكسيا أو قد تحرف عن معناها، وهذا ما أوقع كثير من أهل الضلالة والبدعة، لا سيما فيما يتعلق بالصفات، أن يأخذوا كلمة مشتثة من سياق، ويفعله أهل كذلك الانحراف والحداثيون نفس الشيء، يأخذون الكلام من سياقه ويحتجون به. لا، لابد أن تأخذ النص القرآني أو النص النبوي في السياق الذي ورد فيه. السياق الذي ورد فيه في مستوى التركيب أو الصورة، ثم بعد ذلك كذلك في السياق الذي ورد فيه السياق الزمني والمكاني، ثم كذلك في إطار النصوص التي وردت من حوله. وسيأتينا بعد ذلك بعض النصوص التي وردت في الوحي أو في فضل المدينة عفوا تفسر بعض النصوص الأخرى. قد يقول بعضكم: كيف يكون هذا الأمر؟ أليس كذلك؟ كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم قولا ثم يأتي بالنص آخر يوضحه أو يبين ما أشكل في النص الذي قاله من قبل؟ وهذا له وجوه واحتمالات كثيرة. قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال النص الحديث في أكثر من مناسبة، وقد يكون الوحي أضاف إليه شيئا آخر، فيسمع الصحابي الرواية الأولى ويأتي صحابي آخر فيسمع الرواية الثانية وتكون فيها بعض الإضافات. أو قد يقع في نفس المجلس أن يأتي مثلا مثلكم طالب متأخر فيسمع من الحديث نصفه فيحدث به بهذا النصف، ويكون أحد الطلبة الآخرين قد سمع الحديث كله فيحدث به كاملا، إلى آخر الوجوه التي يحمل عليها هذا التنوع أو هذا الاختلاف في ظاهره من الأحاديث. المقصود أن النص القرآني أو النص النبوي لابد أن يؤخذ في إطار كلي هكذا قبل الاحتجاج به، وهذا قد يقع فيه بعض طلبة العلم خاصة الشباب. قد يأخذ بعض النصوص أو بعض الأحاديث على ظاهرها ويعمل بها دون أن ينظر إلى أحاديث أخرى إما صحيحة في نفس المرتبة من الصحة أو كذلك مما يخالف هذا النص في ظاهره أو كذلك مما يحمله أو يجعل هذا النص يحمل على غير ظاهره. فهذا لابد من التنبه إليه عند الاحتجاج بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتينا ما يفعله بعض الفقهاء عند وجود مثل هذه النصوص أو عند التعارض بين نص ونص آخر، وهذا مهم جدا جدا بالنسبة لطالب العلم حتى لا يقع في الخطأ ولا يقع في الفتوى التي تكون أحيانا مضرة به ومضرة بغيره دون أن يشعر، قد يكون عن غير قصد، لكن لابد من التريف عند إصدار الأحكام مهما كانت قليلة، فإن ذلك مما يسأل عنه. قلنا النوع الثاني من الوحي هو الوحي الغريزي الذي يكون للحيوانات، أليس كذلك؟ ويقع الوحي كذلك بمعنى الإلهام، وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه، هذا الوحي. وكذلك بالنسبة لمريم عليها السلام في غير آية، فهذا يسمى الإلهام كذلك. وقد يحتج به بعض الناس بأن مريم أو أم موسى كانت من الأنبياء لا لشيء، لأنها أوحي إليها، أي قد تشارك، أي أنها شاركت الرجال في مستوى تلقي الوحي، لكن هل أمرت أم موسى أو مريم عليها السلام عليهما السلام بالتبليغ، وهل كلفت بذلك؟ طبعا لا توفر شرط، لكن لم تتوفر شروط أخرى، لأن بعض علماء الأمة كابن حزم مثلا في الفصل يرى أن مريم بنت عمران كانت نبية، وغير من العلماء من المعاصرين كالشيخ أحمد بن الصديق يرى كذلك أن المرأة يمكن أن تكون نبيا، ولكن الجمهور يرون لا يرون ذلك، لأن في النبوة أعباء كما تعلمون وقوة، ولابد من استعداد نفسي وجسدي في غالب الأوقات. النبي يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فلابد من تحمل الأعباء، وأحيانا قد يواجه صعاب وقد يضرب وقد يشرد، فهذا الأمر في الغالب لا تستطيعه المرأة، في الغالب، في بعض النسوة أقوياء، ولكن لا تستطيع أن تتحمل أعباء النبوة في رأي المرء، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. قد تكون عابدة عفيفة صائنة لدينها وشرفها من أرقى في درجات الأنبياء كمريم ابنة عمران، لكن لا يعني ذلك أنها تستطيع أن تتحمل أعباء النبوة. وبعض الأنبياء أحيانا قد يضعفون في بعض المواقف، أليس كذلك؟ يا موسى أقبل ولا تخف، موسى وما أدراك بقوته في هذا الموطن، خاف، بل خاف حتى من فرعون. أني لا هذا بالنسبة للعصا، ولكن قال على كل إني أخاف أن يطرأ علينا أو أن يطرأ، قال لا تخاف إني معكم أسمع وأرى. فالمولى عز وجل طمأن هذين النبيين. أحيانا النبي القوي مثل موسى وهو من أقوى الأنبياء من حيث البنية، ومع ذلك قد يضعف ويخشى، وهذه طبيعة في البشر، فما بالك بالنسبة للأنثى، وفي الغالب الإسلام يحافظ على هذه المرأة الضعيفة، أقول ضعيفة جسديا، قد تكون أحيانا قوية، قوية الإيمان والعزيمة، وأحيانا في أغلب الأحيان تكون أقوى من الرجل من حيث العمل، لا سيما نحن نتحدث على مستوى الوحي. أنا ما قلت أنه هو النبي مطالب بتبليغ الرسالة، قلت مطالب بتبليغ الوحي، وهناك فرق بين الرسالة وبين الوحي. فالرسالة تكون بشريعة، بمعنى الرسول يأتي بشريعة فيها أحكام تطبيقية عملية كشريعة موسى كشريعة التوراة، والوحي يكون لتبليغ ما أوحاه الله تعالى عليه، قد يكون أحكام، قد يكون صحف، قد يكون مواعظ وحكم إلى آخره. أما الرسالة لابد أن يكون فيها تشريع، لذلك اختلف مفهوم النبي عن مفهوم الرسول، وهذا أمر يحتاج إلى تفصيل لعلنا نقف عليه في موطن آخر، ونبين الفرق بين الرسول والنبي وشروط التي يجب أن تتوفر في النبي والتي يجب أن تتوفر في الرسول. هناك وحي آخر بين الشياطين، يوحي بعض من بعض زخرف القول غرورا، وهذا ما يتداول بين أولئك من الكلمات. وكيفية الوحي بيانها المولى عز وجل في قوله تعالى: وما كان لرسول أن يكلمه الله إلا وحيا، وحيا، ما كان لبشر أن يكلمه الله عفوا إلا وحيا أو من وراء حجاب، أليس كذلك؟ أو يرسل رسولا. فالمولى عز وجل إلا ما استثني بالنسبة لموسى عليه السلام، لذلك سمي موسى عليه السلام كلم الله لا لشيء، لأنه سمع كلام الله مباشرة، سمع كلام الله عز وجل مباشرة. فإما أن يكلمه الله تعالى مباشرة كما وقع لموسى عليه السلام، أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا كما هو معتاد بالنسبة جبريل عليه السلام، أو كذلك يلقي في نفسه، إن روح القدس نفث في روعي أنه لا تموت نفسه حتى تستوفي رزقها كما في الحديث الصحيح، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا يكون الوحي في روحي، معناها في قلبه مباشرة دون واسطة، وهذا وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث. فهذه أنواع الوحي. بعضهم قلت حمل الوحي بالنسبة للنحل وغير ذلك على أنه تسخير كذلك، وذكرنا أن أول شيء بدأ به النبي، بدأ بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة، ووقع هذا بالنسبة لإبراهيم عليه السلام. كذلك وقع للرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يتمثل به جبريل عليه السلام فيكلمه مباشرة، وكان يخرج في صورة دحية الكلب أحد الصحابة الفضلاء. فهذه عموما صور الوحي، وفي ذلك عدة أحاديث وآيات متعددة. ما. لكن قضية الوحي لو أراد الإنسان أن يتعقلها، بمعنى ماذا يحدث في هذا الوحي، ولماذا لا يمكن أن يكون هذا الوحي من وسوسة الشيطان، وكيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتميز أن يميز أن هذا الوحي الذي نزل عليه هو من الشيطان، أو عرف النبي علم اليقين أن هذا الأمر هو من الله عز وجل، كيف استطاع أن يميز بين هذا؟ المفروض أن الإنسان عندما يخاطبه أو يجد في نفسه قد يتردد في معرفة هذا المصدر. ما الذي جعل محمد صلى الله عليه وسلم يستيقن أنه كان من قبل الله عز وجل ولم يكن من مصدر آخر؟ حديثة السيد خديجة. جيد، ممكن أن يكون جوابا، لكن أريد شيئا من التفصيل حتى لا يعترض عليكم معترض في هذا الأمر ويشككم في قضية الوحي، وهي أهم من أهم القضايا العقدية. فضلا. قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان هو أعانه الله عليه وأسلم، لم يعد يحب إلا، لكن هذا الشيطان بالنسبة للحديث هذا جاء بعد أن أوحي إليه النبي، نقصد هنا في بداية الوحي، في بداية الوحي كيف هو استطاع أن يميز بين أمرين قد يختلط على غيره في ذلك، يختلط عليه ولدي وقد يكون الشيطان برز له في هذه الصورة. هنا بدأنا في القرآن التي تؤيد أنه صدق. قال زميلكم رؤية جبريل على صورته الحقيقية، الآيات التي نزل بها آية قرينة. لا لا، هذا في غير محل الاستدلال. ماذا أيضا؟ هذه كذلك من إرهاصات النبوة كما يقولون. أسمك الله له. ماذا أيضا؟ ما فقط، ما فيش جواب ممكن يجمع هذه النتف العلمية والقرائن. فالنبي صلى الله عليه وسلم، رأينا عائشة لما وصفت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت أول ما بدأ به الوحي الرؤية الصادقة، الصادقة في المنام. واضح؟ وعندما يتكرر هذا الأمر، الأمر يصبح غير طبيعي، فكان لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الإصباح، بمعنى جاءت كالنهار، معناها لا تختلف هذه الرؤية مطلقا. قالت ثم حبب إليه الخلاء. انتبهوا جيد من كلمة حبب، مبني للمجهول، بمعنى لا الحب لم يكن منطلقا من نفسه، بل كان الحب آت من جهة أخرى من قبل الله عز وجل. ثم حبب إليه الخلاء، البعد عن الناس. واضح؟ وهذه تاهية كذلك نفسية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى يتلقى الوحي، فكان يتعبد في غار حراء. فجأة هذا الرجل الذي كان يعيش بين أظهر المشركين انقطع عنهم وأخذ يتعبد، وهو المعروف كذلك بحسن أخلاقه، بل عرف بأنه الصادق الأمين، بل هو أعلى في أعلى مراتب الأخلاق على الإطلاق. صح ولا؟ لما جاءه الوحي كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم خشي على نفسه وتعرفون الحادثة فغطه وغطه بالتين بالتاء بمعنى ضمه إليه وقال له اقرأ. النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد خشيت على نفسي ورجع إلى خديجة وقال زملوني زملوني وكان يرجف فؤاده وكان فعلا كان خائفا جدا لأن هذا الأمر لم يكن معتادا به رغم قوته ورغم أن الله عز وجل هيأه أحسن تهيئة. لكن من أهم الأدلة على ذلك زيادة على الأمور الموضوعية التي كانت تحفه بحياة النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الأمر وهو صدقه وأخلاقه وحسن معاملته للناس وتباشير هذه التي كانت تبدو في رؤياه. ثم مضمون الوحي هذا أهم شيء, مضمون الوحي ماذا بماذا أمره جبريل عليه السلام أول ما أمره به أليس كذلك؟ فالشيطان في الغالب لا يأمر بالمعروف لكن هذا الملك أمره بأرقى الأمور اقرأ باسم ربك الذي خلق ثم جاء ببقية الكلام الذي لم يعهده محمد صلى الله عليه وسلم ولم تعهده حتى العرب. العرب أنفسهم لم يعهدوا نوعية هذا الكلام الذي هو ليس بشعر ولا بنثر ولا خطابة إلى ذلك. ثم المعاني العظيمة التي تحويها كلمات القرآن لا يمكن لبشر أن يأتي بمثلها, وقوله تعالى ألا الآية لا أنبئكم على من تنزل الشياطين قل هل ننبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. فالشيطان لا يتنزل إلا على من هو مثله ومحمد صلى الله عليه وسلم بشهادة غيره أنه لم يكن كذابا بل كان صادقا وكان كريما وكان ذا خلق عظيم فلا يمكن للشيطان أن يتنزل عليه مطلقا. الشياطين لا تتنزل إلا على شياطين مثلها لذلك قال يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فمضمون الكلام مع طبيعة الموحى إليه مع الظروف التي أحاطت بظاهرة الوحي كلها تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا الأمر لا يمكن أن يكون من قبل نفسه كذلك لأن بعض المستشرقين الملاحدة وغيرهم قالوا هذه وساوس وهذه خيالات كان محمد يراها في المنام ثم يأتي فيمليها على الناس. لا لذلك قال في الحديث كما سيأتينا فأعي ما أقول انتبهوا جيد للكلمة دقيقة ودقيقة جدا فأعي ما أقول بمعنى آخر أن هذا الكلام خارج عن ذاته أن الوحي كان يأتي إلى محمد صلى الله عليه وسلم من خارج ذاته من مصدر آخر فيعيه بمعنى يستوعبه ويدخل قلبه هذا مهم جدا كذلك. ثم المضمون الذي يدخل قلبه وهو أهم أن الوحي يأتي بالخير ويأتي بالتوحيد ويأتي بمنافاة الشرك ويأتي بأعظم الأمور هذا لا يمكن للشياطين أن يأمروا بعضهم أو أولياءهم ب ما تضمن به الوحي أليس كذلك؟ هذه من أعظم الأدلة التي يجب على الطالب أن يعرفها وأن يستدل بها حتى دون النظر في الأسانيد ودون النظر في الروايات. فمجرد التأمل في الوحي في ظاهرة الوحي وما احتف بها من قراءة وأدلة تثبت صدق محمد صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن يكون افتراء أو من مما قاله من قبل نفسه أو صاغه من قبل نفسه بشهادة العرب أنفسهم لأنه هذا الكلام لا يمكن لبشر أن يأتي به مثله أبدا وتحدى المولى عز وجل ذلك. هل يمكن أي هذه من الأدلة. التمني هنا لا يؤخذ بظاهره، المقصود به هنا حتى الأمور التي يفكر فيها، لا المعنى التمني أو التشهي، لأن الأنبياء ليسوا كسائر البشر في مستوى حتى الأمور العادية. أنت تعلم أن النبي هو معصوم، ولا بد أن نستحضر أن كل نبي معصوم فيما يبلغه للبشر، هذا لا يمكن أن يختلف فيه اثنان، أليس كذلك؟ فالعصمة تحتفي، بل أكثر من ذلك، النبي معصوم حتى إذا اجتهد هو وأخطأ لابد أن يتدخل الوحي فيصلح ذلك الاجتهاد. واضح؟ نحن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد واجتهد في كثير من الأمور، لكن دائما برعاية المولى عز وجل، فإذا أخطأ يتدخل الوحي مباشرة ويصلح خطأ النبي ويصبح ذلك تشريعا. نفس الشيء بالنسبة للصحابة، إذا أخطأ بعض الصحابة ورأى منهم محمد صلى الله عليه وسلم خطأ فيصلحه ولا يقر على ذلك الخطأ، فيصبح ذلك تشريعا وهو ما يعرف بالسنة التقريرية. فهذا لابد أن نضعه في الاعتبار. ممكن، لا أدري، لابد من مراجعة هذه الآية، لأن هذه الآية فيها خلاف، وفيها كذلك احتج بعضهم بقصة الغرانيق، هذه قصة الموضوع المكذوبة إلى غير ذلك، فممكن ما قلته صواب إن شاء الله. على كل، نعود إلى أنواع الوحي لعل البعض منكم استوعب هذا المعنى. فدحي الكلب لا شك أنه أن جبريل كان يتمثل في صورته، لا شك أن جبريل يأتي حين لا يكون دحي الكلب موجود، وإلا أصبح قد يختلط الأمر على الناس، ويظهر في صورته عندما لا يكون جبريل الدحية الحقيقي موجود، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا يوحى إليه بصور مختلفة، صح هنا، وقد يوحى إليه أحيانا مباشرة، ولاحظ ذلك الصحابة عمر وغيره من الصحابة حين يوحى إليه، لأنه يتغير وجهه ويحمر إلى آخره، ويعرف ذلك في ملامحه. فليس بالضرورة أن يلتقي دحية الكلب الحقيقي ودحية المتمثل فيه جبريل عليه السلام. ممكن هذا يؤيد فعلا كان جميلا طبعا، ولا يمكن لجبريل أن يتمثل في رجل من ذميم أو دميم المنظر. فنعود للحديث، يقول البخاري حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. ملاحظ الإسناد أن الإمام البخاري غير في الإسناد الذي بدأ به من قبل. هذا الإسناد يحيى ابن عبد الله بن بكير أحد رواة الموطأ ومن المصريين، وروايته مخطوطة إلى الآن لم تطبع، وهي من أوسع الروايات، وكان رجلا حافظا فقيها كذلك، وهو روى مسائل عدة عن الإمام مالك رحمه الله. قال حدثنا الليث، الليث بن سعد فقيه مصر، وكان من أقران الإمام مالك، بل إن الشافعي كان يفضله على الإمام مالك ويقول لولا الأتباع، بمعنى لم يكن له أتباع حملوا علمه ودونوه ونشروه الإمام الليث، لكنه كان فقيها وإماما في الحديث، طبعا صح مذهب. وعن عقيل عن ابن شهاب، وهذا كذلك من أثبت الناس في ابن شهاب، عن عروة بن الزبير عن عائشة، وهذا أسناد كذلك من أفضل الأسانيد. يحيى بن كير هو أثبت الناس في الليث بن سعد. قالت ثم حبب إليه الخلاء، أي الخلوة، والخلوة هنا كما تعلمون الإنسان إذا خلا بنفسه قد يشعر بنوع من الارتياح، وقد يشعر بنوع من القرب من الله عز وجل، هذا بالنسبة للمسلم. ولعل هذا هذه الخلوة كانت تهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يتلقى الوحي، يتحنث، تقول في رواية يتحنث بالثاء وبالفاء، أي معناها يتعبد فيه. والتحنث هو التعبد، وقال الراوي وهو التعبد، وهذا ما يسمى في علم الحديث عفوا مدرج في المتن، لأن الراوي فسر كلمة في أثناء الحديث، نوع من أنواع الحديث يسمى المدرج، ونجد في هذا المدرج مدرج المتن ومدرج الإسناد. ومن أصعب الأمور أن يقع كذلك الإدراج في المتن، بمعنى أن يدخل الإنسان كلمة ضمن كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون أن يفصلها. لذلك أمر الزهري بأن يفصل كلامه من كلام النبي، وكان كثيرا ما يدرج في أثناء الكلام تفسيرا لأصحابه، وأنتم تعلمون عفوا أنتم تعلمون أن الإنسان قد يتكلم وقد يشرح أحيانا، كما أفعل الآن أتكلم أذكر بعض آيات أو حديث ثم أتكلم الكلام ثم أعود إلى الحديث. بالنسبة لهؤلاء العرب الأقحاح كانوا يفهمون بعض الكلمات، وبعض الكلمات الأخرى تحتاج إلى توضيح عفوا. فالشيخ الذي يملي الحديث قد يشرح بعض الكلمات، حتى الصحابة عن عائشة وحفصة في حديث الموطأ قالت إذا بلغت هذه الآية حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وقوم لله قانتين أخبرني، فأملت عليه والصلاة الوسطى صلاة العصر، وهو موجود في الموطأ. بيّنت عائشة أن الصلاة الوسطى المقصود بها صلاة العصر، وقد جاء مرفوعا هذا في صحيح البخاري نفسه أن صلاة الوسطى هي العصر. فأحيانا الصحابي أو التابعي يدخل شرح لكلمة حتى يوضح للسامع المقصود بها، وهو التعبد هنا بمعنى الفراغ، فراغ البال والقلب لله عز وجل، فيسمى مدرج في وسط المتن. هناك مدرج في أول المتن، وثمة كذلك مدرج في وسط المتن وفي آخره، وقد يقع هذا كذلك في الإسناد. واضح. وهذا لابد أن يتفطن إليه. لماذا؟ لأنه قد يؤثر أحيانا على معنى الحديث وقد يعطي مفهوما آخر للسياق. هذا الذي قلته في الموطأ وفي البخاري هو ورد من حديث حفصة موقوفا وورد كذلك من حديث عائشة مرفوعا في الموطأ. قال فأملت علي حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى وصلاة العصر والصلاة الوسطى صلاة. خلاص إذا كان الصحابي فسر صلاة الوسطى بأنها العصر يصبح تفسير الصحابي هو المقدم خلافا للمالكية الذين يرون وأنها صلاة الصبح. والحديث الذي في البخاري شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم نارا كما في الصحيح إلى غير ذلك من الأدلة الواضحة الجلية أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. فالمقصود أن التفسير هذا كان بعضهم يقول من عائشة ولكن الأغلب أنه من الزهري ويبين. وهنا بينت الليالي ذوات العدد أي النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أحيانا من الانقطاع عن خديجة وكان ذلك في شهر رمضان عدة مرات ويتزود في ذلك لم يكن صائما بل كان رغم اعتكافه بين ظفرين أو وجوده في تلك الخلوة كان يصطحب زاده حتى جاءه الحق. انظر هنا كذلك التعبير حتى جاءه الحق فلم يأته شيطان أو مخلوق بمعنى لا عهد للبشرية به. لذلك سماه الحق هنا إما أن يطلق وهو المقصود به الوحي عن طريق جبريل وجاءه الأمر الحقيقي أو اليقين الذي ليس بعده يقين. كلام الله تعالى هو أصح ما في الوجود. قلت محمد لا شك أنه كان يعي هذا الأمر لم يكن في غيبوبة أو في منام أو في حلم كما يحاول بعض المستشرقين أو الحداثيين يحاول أن يصوروا أن هذه عملية الوحي لم تكن كما يعرفها المسلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في كامل قواه العقلية وأنه لم يكن مجنونا كما يعرف ذلك العرب وأنه كان يعي ما يقال له بدليل انظروا الحال التي تغير عليها لما سمع جبريل عليه السلام كيف رجع على حالة بشرية قال زملوني وكانت ترجف بوادره كما في رواية أطرافه وكان خائفا قال لها والله لقد خشيت على نفسي بمعنى آخر الأمر هذا كان أمرا بشريا خاصة في مستوى البدن. النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه أوتي قوة 30 رجل كما ورد عن الصحابة وصح ذلك ومع ذلك كان الأمر أقوى مما كان يتصور وأقوى مما كان يحتمل. قال فغطني غط بمعنى ضمني وعصرني حتى بلغ مني الجهد بمعنى بلغ مني غاية الوسع التي كان يتحملها بشر ثم خشيت الموت. قالهم فسر بعضهم على نفسي بمعنى الموت ثم قال زملوني أي لفوني عندما رجع إلى خديجة. لكن تلاحظون في موقف خديجة أم المؤمنين كيف أخذت النبي صلى الله عليه وسلم ومن هناك ذلك نتعلم أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بشرا وينتابه ما ينتاب البشر رغم أنه أقوى البشر وأعظم البشر لكن مع ذلك صفة البشرية تبقى دائما لاصقة في محمد صلى الله عليه وسلم في أحلك الأمور، أليس كذلك؟ هذه لابد أن نعيها. عفوا. لكن كذلك موقف خديجة العظيم لما رأته في تلك الحالة، قالت له، قال لقد خشيت على نفسي، خشي على نفسه أن يموت. ماذا قالت له خديجة هذه الامرأة العظيمة ولعلها من أعظم نساء العالمين على الإطلاق بعد مريم؟ كلا والله لا يخزيك الله أبدا. انظر هذه كلمة كلا فيها نفي مطلق وضرب على كل ما قلته، لا ليس الأمر كما تظن، بل إن الله تعالى لا يخزيك، قالته بكل اطمئنان وبكل جرأة وقوة، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، كذلك جاءت به جميع وسائل التأكيد. واضح؟ هذه المرأة التي وقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحلك الأمور، والتي أيدته بمالها وبجسدها وبكل ما أوتيت من قوة، وتركت قومها من أجل هذا الرجل العظيم الذي تحمل أعباء هذه الدعوة العظيمة، ولعلها أعظم دعوة يتحملها بشر. فقالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا. فلسال أو لقال أن يقول ما الذي دعا خديجة أم المؤمنين هذه المرأة أن تصرح بهذا القول؟ ما الذي جعلها تقول هذا الأمر؟ ممكن. أحسنت. ربما دخلت لها ورقة من نوفل يعني له العلم هذا وعلى ما ينتهي الوحي تثبيتا له. أحسن، جيد، تثبيتا له. جيد. إذن ممكن نقول أن وراء كل عظيم امرأة، أليس كذلك؟ حتى لا يغلب علينا كذلك الجنس الآخر. لكن هذه القاعدة قد لا تكون مضطردة أحيانا، مثلا عمر بن الخطاب هو عظيم ولكن لم نجد امرأة وراءه، قد تكون هناك امرأة وراءه ولكن لا نعرف. لكن لا شك أن المرأة إذا كانت عظيمة هي ستصنع العظام، وكل أغلب العظام كانت وراءهم امرأة تشد على أيديهم، ولا شك في ذلك. الأم لا شك أنها، والمرأة هي مدرسة، ونساء النبي صلى الله عليه وسلم كلهن مدارس. فخديجة هنا استقرأت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحياته، ورأت فيه أكمل الرجال، ورأت أنه أمينا وصادقا، وأنه تجتمع فيه جميع أخلاق الرجال الكمل الذين لا يمكن للبشر للتاريخ أن يجود بمثلهم دائما أو في جميع مراحله. فهذا الاستقراء هو الذي أوصل إلى هذه النتيجة اليقينية، وصحبتها لهذا الرجل جعلتها تجزم بأن هذا الأمر لا يمكن أن يكون من الشيطان. كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ثم أخذت تعدد الخصال التي اتصف بها محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه. فكان فعلا كما يقول بعضهم لو لم يكن نبيا لكان أعقل البشر. أنت إذا تأملت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم رأيت أن جميع حركاته وسكناته تدل على أنه كان في مستوى في أعلى مستوى العقل البشري بقطع النظر عن الوحي وعن التشريع. فهذا كذلك من اختيار الله عز وجل واصطفائه لهذا الرسول. واضح؟ فأخذت له أخذت تثبته وتزيده يقينا، ولم تكتفي بذلك كما ستعلمون بل أخذته إلى ورقة بن نوفل. انظر كذلك من حكمتها هذه المرأة، أولا ثبتته حتى تزيل عنه ما كان في روعه من الخوف، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. وأخذت إنك لا ماذا تفعل؟ لا تحمل الكلة. الإنسان الذي لا يستطيع أن يستقل بنفسه، لا يستطيع أن يتحمل عباء الدنيا، إنك لا تقف بجانبه، واضح؟ وأنت تبادر بهذا الأمر. ثم قالت وتكسب المعدوم، الفقير المحتاج دائما يجد ضالته عندك. واضح الكرم، والكرم كان شيئا عظيما عند العربي. وإنك لتصل الرحمة، كذلك أنت تقوم بالواجب الاجتماعي الذي كان متعارفا عليه. فصلة الأرحام كانت كذلك من الخصال الحميدة المعروفة عند العرب والتي يمدح بها الرجل. وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف، قراء الضيف كذلك من الخصال الحميدة، لذلك عرف حاتم الطائي بهذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم فاق كل الكرماء، كان كالريح المرسلة كما قال ابن عباس، كان كالريح المرسلة. لذلك قال الراوي الذي الصحابي الذي أسلم قومه قال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، أعطاه ما بين جبلين من الغنم. تصور هذا الأمر. فالراوي هذا كان سببا في إسلام قومه مطلقا. فكرم النبي صلى الله عليه وسلم لا يوازيه كرم مطلق، أليس كذلك؟ ومنه نتعلم كذلك وتعين على نوائب الحق، تعين كذلك على ما يصيب الإنسان من المصائب وما يلحقه كذلك من الابتلاءات. فتصور أن جميع الخلال التي يمكن أن يتصورها الإنسان في الذات البشرية اجتمعت في هذا الرجل العظيم. لذلك هو محمد صلى الله عليه وسلم أعظم العظماء، ويكفي شهادة المولى عز وجل في ذلك وإنك لعلى خلق عظيم. فعلا خلق النبي صلى الله عليه وسلم، والخلق يشمل كما تعلمون الجانب القولي والجانب الفعلي والسلوكي، بل إن تصرفاته البسيطة أحيانا التي تراها يمكن أن تكون دروسا وعبرا لغيره، بل هي دروس وعبر للأجيال، لكل الأجيال في كل الأزمان. إذن خديجة هنا لم تكتفي بذلك حتى تزيده اطمئنان، إنه قال لقد خشيت على نفسي، فحاولت بل وصلت إلى إقناعه بأن هذا الأمر لا يمكن أن يكون من الشيطان، أو لا يمكن أن يكون كذلك تهيؤات كما يقول المستشرقون وأتباعهم، لا هو صدق بدليل أن كذا وكذا. وهذه الأمور لا يمكن أن تحدث إلا لمن هو مثلك يا محمد، فصادقا أمينا كريما يصل الأرحام إلى آخره، كل الخلال التي يمكن أن يمتاز بها بشر. ثم أخذته إلى ابن عمها هذا ورقة بن نوفل، وكان عريفا بالكتاب العبراني، وكان عريفا كذلك بالعربية وكان يكتب ويترجم في آن. وسألته عن هذا الأمر العجيب وحكى له القصة وما حدث له. مباشرة لم يتردد الرجل هذا الورقة من نوفل، فقال له إن هذا الناموس الذي نزل على موسى عليه السلام، ليتني أكون فيه جبعا حتى أنصرك نصرا مؤزرا، أو حين يخرجك قومك فأنصرك نصرا مؤزرا حين يخرجك قومك. أولا طمأن النبي صلى الله عليه وسلم وازداد بذلك يقينا أن هذا الأمر، الناموس هو صاحب سر الخير والجاسوس هو صاحب سر الشر، وقد يطلق هذا على هذا، هذا المعروف في كتب الغريب الذي نزل على موسى، بمعنى يعرف أن هذا الأمر لا يمكن أن يكون إلا من قبل الله عز وجل، ويشبه ما جاء إلى موسى عليه السلام قبل ذلك. ثم أخبر كذلك بما سيحدث له، لذلك تعجب النبي صلى الله عليه وسلم قال أو مخرجية هم، قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أخرجه قومه، عودي وأخرجه قومه إلى آخر روايات في ذلك. فانظر كذلك ورقة بن نوفل هذا صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف أن شخصية محمد لا شك أنه كان معروفا في الأوساط الاجتماعية بحسن خلقه وصدقه وأمانته، وأن ويعرف أنه سيبدو أنه سيظهر نبي، وهذا كان متداول في الساحات العلمية أو لنقول الثقافية عند العرب وعند الروم كما سيأتينا في حديث هرقل، ولو قد نشير إليه إشارة أنه كان متعارف أنه سيظهر نبي في تلك الأزمان. فورق بن نوفل كذلك أيده وقال له إن هذا الأمر هو من السماء، فتهيأ يا محمد لما ستلقى، من ناحية طمأنه أن هذا الأمر لم يكن من الشياطين وأنه ليس محض تهيؤات أو خيالات أو أحلام، بل هو يقين وواقع، لكن لابد أن تتهيأ لهذا الأمر، واضح، وأن المسؤولية جسيمة وجسيمة جدا ستلقى عليك، وأن قومك سيخرجونك، تصور هذا الأمر. فهذا كذلك كيف سيكون وقعه على نفس النبي صلى الله عليه وسلم، أنه سيخرج من قومه وأن قومه سيحاربونه. لذلك الآية الأخرى التي جاءت بعد سورة العلق، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. إذن المدثر هي من أول ما نزل من القرآن، ومن أول كذلك ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة، واضح. فبمجرد أن طمئن وأنه عرف وعلم علم اليقين أن هذا الأمر وحي من السماء، مباشرة وبعد أن وقع الحادث الأول زملوني، جاء الأمر الثاني يا أيها المؤمنون، من حديث جابر كذلك في نفس المقام، وجاءني الملك الذي جاءني من قبل، ولا يدل على أن المدثرة جاءت بعد سورة العلق، ولا شك كما أجمع المسلمون على أن أول سورة نزلت من القرآن هي اقرأ باسم ربك. إذن بدأت الدعوة هنا، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة في المواجهة، والعهد قريب، و ما زال في بداية دعوته عليه السلام، ومع ذلك صدع بالحق، يا أيها المدثر قم فأنذر، إذن النذارة وربك فكبر وثيابك فطهر، والرجز الرجز المقصود به الشرك. قال الورقة هنا لما قال يا ليتني فيه جذعا، بمعنى تمنى ورقا أن يكون شابا في ذلك الحين حتى يقف مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأنتم تعلمون أن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وقفت في الغالب على جملة من الصحابة الشبان ما عدا عثمان وأبي بكر، لكن البقية كانوا شبابا وضحوا بكل غالب ونفيس من أجل هذا الدين العظيم. قالت ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي بمعنى نقص. قلت بعد المدة نزل قوله تعالى يا أيها المدثر، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدع بالدعوة مباشرة. فقالت في الحديث آخر حديث جابر ثم حمي الوحي وتتابع أي كثرة. نكتفي بهذا القدر. من له أسئلة؟ ذكرنا سببين لاختلاف النصوص التي يفسر بعضها بعضا، أين نجد بقية الأسباب إذا أردنا الاستفاضة في هذا المبحث؟ والله يمكن الرجوع إلى كتب الأصول الموسعة في مبحث التعارض، ممكن الرجوع إلى الأحكام في أصول الأحكام لابن حزم أو المستصفى للغزالي، وإرشاد الفحول للشوكاني، في كتب خصصت للتعارض كذلك، لكن هذه تكفي إن شاء الله بالنسبة لمن يستطيع التعامل مع. ويبدو لي والله أعلم أن قضية التعارض هذه من أصعب المسائل بين الأحاديث والنصوص، ولكن الطالب العلم يتدرج في معرفتها. ما معنى ذلك؟ كلما مارس هذا الأمر وجد نصوص تبدو ظاهرها التعارض، فإن في ذلك الحين يحاول أن يجمع بينها أو يرجع على الأقل إلى أقوال أهل العلم حتى يفهم هذه النصوص التي ظاهرها الاختلاف. يجد ذلك في كتب الاختلاف كميل الأوتار مثلا أو فتح الباري أو المطولات في الشروح، وفي الغالب تتعرض إلى النصوص التي ظاهرها المتعارض. ولعل أوسع كتاب تناول هذا الأمر هو كتاب الطحاوي شرح مشكل الآثار، وهو مطبوع في 16 مجلدا، وهو كتاب ممتع وصعب الميراث كذلك في بعض المواطن. قرأت في كتاب أن جبريل عليه السلام كان يلبس الرسول، وهذا نوع من أنواع الوحي، يلبس الرسول. لا لا لا لا، من أين كيف يتلبس الرسول؟ جبريل يصبح رسول؟ هذا أمر ويقوله بعض الأئمة أنه يأخذ صورة بشرية، هذا كلام لا يؤيده نقل. لا، جبريل عليه السلام كان يظهر كما في الحديث في صورة دحية الكلبي، أو يلقي في روعة كما ذكرنا أنواع الوحي فقط، أما يصبح ما هي مهمة الرسول إذا كان يتلبس فيه؟ يلقي في روعه بمعنى يشعر بهذا الكلام ويشعر بوحي النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة مع علامات تبدو عليه. أما أن يتغير جبريل يصبح في شكل طول لا. كيف كان تعبد الرسول صلى الله عليه وسلم في غار حراء قبل أن ينزل؟ بعضهم قال كان يتعبد بما تعبد به إبراهيم عليه السلام، ولكن لم ترد النصوص ثابتة في بيان هذا التعبد، لأن هذا الأمر كان في غار حراء وكان النبي يختلي بنفسه، فكيف يعرف هذا الأمر؟ ولا نعرف أحد من الصحابة زاره في هذا الغار. ثم أن هذا الأمر كان برواية خديجة، نعلم أنها كانت تروي النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرسول، فيصعب جدا معرفة هذا الأمر، لا سيما أن الأمر قد حصل بعد ذلك وبين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة. لا، ليس بالضرورة أن نحفظ الحديث بإسناده، لا، قد نحفظ صحته و متن الحديث يكفي فقط، أما نحفظ الأسانيد إلا إذا كان سؤال يتعلق براوي، مثلاً إذا كنا من هو الزهري، لا بأس أن الإنسان يبين من هو الزهري أو من هو مالك أو سفيان مثلاً، واضح؟ هذه لا بأس أن يتعلمها الإنسان، أما كل الأسانيد لا، هذه سيكون من الصعب عليكم وعلينا كذلك في الإصلاح. قال سمعت فتوى لأحد الشيوخ المشتغلين بالحديث في تحريك الإصبع في الصلاة، وقال هي رواية شاذة، فهل يصح في هذا الباب؟ هي فيها حديث كان يشير وبعضهم كان يحرك، والإنسان قد لا يحدث بلبلة في مستوى هذا الخلاف. يا أخي الإنسان رأى أن رواية الإشارة المراد بها التحريك له ذلك، وغيره يرى أن الإشارة تكفي، وأغلب الرواة لم يذكروا التحريك له ذلك. المهم أن لا يفتعل مشكلة في هذا الأمر، من حرك هكذا تحريكا بسيطا ومن أشار فله ذلك، وإن كنت رأيي الخاص أميل إلى عدم التحريك، لكن لا أعيب على من يحرك إصبعه في الصلاة، مش يحدث بلبلة كذلك. بعض الناس كذلك قد لا لا، هذا مناف للسنة، لأن أغلب الرواة لم يذكروا رواية التحريك هذا، والآخرون رأوا تأولوا الإشارة بأنها تحريك، فإذا دخلنا في باب التأويل خلاص يصبح المسألة خلافية. في بعض الطرق اللي لا يحركه إن كان ضعفها البيهقي وغيره. لا، التحريك بشدة هذه لا أدري من أين جاء بها، بعضهم قد يحرك من هو بجانبه يمينا وشمالا، فوالله لا أدري. الناس العوام الإنسان يتحمل التحريك. أي هذا هو، قلت في حديث التحريك، لكن حديث الذي لا يحرك الرواة هم أكثر عددا من الذين قالوا يحركها يشير بها يحرك. هو الإثبات أولى من النفي إذا كان التعارض متساويا. هنا نرجع إلى القاعدة المثبت مقدم على النافي، لكن إذا كان الرواة أكثر من جهة العدد وقد يكونون من جهة الضبط كذلك، ففي هذه الحالة يلجأ إلى الترجيح بالرواة قبل الترجيح بالمفهوم. كيف؟ فمن هذه الحيثية أنا أميل إلى القول بعدم التحريك والإشارة فقط. والإشارة لها ما يشهد لها، النبي كان فوق المنبر يشير بالسبابة أليس كذلك؟ فيدعو ويشير هكذا دون أن يحركها ويشير إلى التوحيد فوق المنبر. ولكن بعض الناس رأيتهم يشيرون في الدعاء بالسبابة في أي دعاء، هذا كذلك مناف للسنة، لأن السنة أن تدعو بما دعا النبي به النبي صلى الله عليه وسلم في الموضع الذي دعا فيه. مثلا في حديث الاستسقاء ورد أنه كان يقلب ثوبه، هل يمكن أن نفعل هذا في الكسوف؟ لا، هذه ورد قلب الثوب في الاستسقاء يقتصر فيه على الاستسقاء. لذلك عبد الله عمر لما سمع رجل قد عطس أو شمت صاحبه وقال له قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قال وأنا أقول الحمد لله ولكن لا أقول والصلاة والسلام على رسول، لأن النبي لم يعلمنا هكذا، بمعنى بين له أنه الاقتصار على الحمد لله هو السنة واتباع السنة هو الأفضل من أن يضيف إنسان الصلاة، وإن كان الصلاة على النبي هي عبادة لكن ليس في هذا الموقف. لا يسمى البدعة الإضافية، وما يكون أصلها ثابت ولكن فرعها غير ثابت أو تستعمل في غير محلها، هذه من أخطر الأمور التي يقع فيها الإنسان. فبعضهم يشير في كل دعاء إشارة بإصبعه اقتداء بالنبي ضمن منه، لا وليس هذا اقتداء، هو قد يقع في البدعة لأنه أشار فوق الصلاة فقط وفي بعض المواسم فوق المنبر وفي بعض المواد، هذا لابد من الانتباه إليه. لا قلت النبي كان إماما الجمعة، أنت تسألنا عن رأي أو هذا ما دخل؟ حتى أنا لا أرفع يدي. قلت الإنسان أنا لا أرفع ولا أعيب على من رفع، لأن البعض منهم قد يحتج بمطلق الدعاء أنه هذا دعاء، وإن الله لا يستحي من العبد إذا رفع يديه إلى السماء كما تعلمون في الحديث في هذا، لكن هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه عند الدعاء؟ لا، لم يثبت أنه رفع يديه في صلاة الجمعة، بل كان يكتفي بالإشارة بإصبعه فوق المنبر. لذلك ورد في صحيح مسلم من حديث عمارة بن رؤيب أنه قال لعن الله هاتين اليدين، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على هذا، وأشار بالسبابة يوحد بها فقط على المنبر. لعن بعض الأمراء بني أمية، وورد كذلك عند الطبراني بإسناد صحيح كذلك عن بعض الصحابة في نفس المعنى هذا الأمر. لذلك أنا أميل إلى عدم رفع اليدين في الجمعة، ولكن في آن لا عيب على من رفع حتى لا يقع الإنسان في إشكال أو في مشكل هو في غنى عنه، وحتى من باب الديمقراطية. يقولون؟ قل كما يقولون. أي إذا الإمام لم يرفع يديه فكيف يرفع المأمور؟ أولى هو أولى برفع يديه، بدليل أنه لما كان في الاستسقاء كان يرفع يديه حتى يرى بيضة التأيه، صح ولا؟ لماذا يرفع يديه؟ حتى يقتدي به الآخرون وحتى يكسب من الدعاء مطالبون. لا ليس بالضرورة، هذا ليس بالضرورة، لأن الإشارة لم يكن يقصد منها من ورائها النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع الناس أيديهم، وإلا لرفع مباشرة أو لأمرهم بالرفع، وهذا الأمر لا يجوز فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة، يقول الأصوليون، بمعنى إذا اقتضى الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين حكما شرعيا لابد أن يبينه إذا اقتضت الحاجة، وليس هناك حاجة أكثر من صلاة الجمعة التي كانت تتكرر كثيرا في عهده صلى الله عليه وسلم، فلو كان هذا الأمر واردا أو ثابتا لبينه صلى الله عليه وسلم لأصحابه لأمرهم به، صح ولا؟ وكثير من الأدعية والأذكار كان يعلمها أصحابه ويأمرهم بها، ومع ذلك في هذا الأمر بالذات لم يرد لا عن الصحابة أنهم رفعوا أيديهم مع الرسول، ولا عنه صلى الله عليه وسلم صح أنه رفع يديه في دعاء يوم الجمعة. كلاهما صحيح، لأنه إذا لم يرد لا نقول لعله ورد ولم يصلنا، هذا من أخطر الأمور التي يمكن يقع فيها الإنسان. لا، لو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لورد إلينا. الرواية ما كانوا يهتمون بالمأمومين يا ولد، كانوا يهتمون بالرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل حتى يقتدى به، لأنه هو محل القدوة ومحل التأثير، أما غيره من الناس هذا لا يعنونهم في شيء. لذلك الراوي استغرب هو لما رأى الإمام يرفع يديه، لأن هذا الأمر لم يكن معهودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لعنه بمعنى دعا عليه أصلا. لماذا؟ هذا هو الأكثر، قد لا أطيد في هذا الأمر، لأن لا يقصد الجمعة. قال عندما نجد حديثان كيف يكون هذا مفعول به مرفوع يا ولدي؟ الله يهديك. عندما نجد حديثين متعارضين أيهما نرجح؟ لماذا قال ورقة إنه الناموس الذي أنزل على موسى ولم يقل على عيسى رغم أنه كان نصرانيا؟ وجزاكم الله خيرا. من قال هذا السؤال؟ لماذا قال ورقة إنه الناموس الذي أنزل على موسى؟ خلاص يجبنا سلام سلام سلام. أي أحمد يجبنا عن السؤال، لكن الحمد لله متبرع للمكتبة بكتب. ما هذا؟ سؤال جيد. نحن قلنا إن هذا كان يقرأ الكتاب العبراني، وكان يقرأ بالعربية والعبرية، وكان يعرف هذه اللغة جيدا. وأنتم تعلمون أن شريعة عيسى جاءت مكملة لشريعة موسى. الأصل أن التوراة هي التي يعمل بها، وأغلب ما جاء في النصرانية هو حكمة ومواعظ، لم تأتي بنصوص تأسيسية كما هو في التوراة. لذلك الأصل بالنسبة للنصرانية هي التوراة. لذلك هو أشار إلى موسى عليه السلام ولم يشر إلى عيسى عليه السلام، هذا من ناحية. وقد يكون كان على علم ودراية باليهودية وأكثر منه بالنصرانية، فقد فأجابه بهذا الأمر. وقد يكون أن الناموس نزل على موسى عليه السلام قبل أن ينزل على عيسى من حيث الترتيب كذلك، واضح؟ فهذا هو ما يحضرني، وفي بعض الأجوبة الأخرى والله أعلم. ما عندما نجد حديثين متعارضين فأيهما نرجح؟ سأعود إليه. هذا هل يعد ورقة صحابيا؟ هي ورقة في الجنة، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أسلم ومات على الإسلام. أما أن نقول أنه صحابي فهذا فيه نظر، أو حتى نتثبت إن شاء الله. الشرح في الشروح لم يذكر هذا الأمر، لعل نجد في بعض كتب الصحابة ترجمته وما قاله العلماء في ذلك. إن شاء الله نبحث عن ذلك. لكن هو ثبت أنه في الجنة. نحن ذكرنا أن عائشة هذه ما يسمى رواية الصحابي عن الصحابي. عائشة لم تكن في ذلك الحين، ولكنها أخذته عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن كبار الصحابة الذين عاشوا فترة الوحي. فرواية الصحابي عن الصحابي هذه كذلك رواية مما هو متعارف عليه عند أهل الحديث، فيسمى مرسل الصحابي لأنها أسقط الواسطة هنا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مقبول عنها. كيف تروي السيدة عائشة حديث الوحي ولم تولد بعد؟ قلنا إنها أخذت هذا عن إما عن والدها أبي بكر الصديق أو عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وهذا ليس فيه ضير أن يحدث الإنسان كما يفعل أبو هريرة وابن عباس وغيرهم من الصحابة الصغار الذين يروون عن كبار الصحابة. وقد تجد رواية مصرح فيها، أحيانا تجد السند نفسه يقول حدثتني أم المؤمنين أو حدثني الفضل بن عباس أو حدثني عمر الخطاب مثلا بن عباس في حديثة سورة التحريم، الزوجتان اللتان اختصمتا، وغير ذلك غير ذلك من الحوادث التي ترد عن الصحابة الصغار. عندما نجد حديثين متعارضين فأيهما نرجح؟ السؤال كان المفروض يقال كيف نرجح بين حديثين متعارضين، هكذا كان المفروض يطرح هكذا، ولا هذا هو مقصود السؤال؟ الأصل في أن الأحاديث إذا كانت صحيحة لا يمكن أن تكون متعارضة. ما معنى متعارضة؟ أي متضادة، لأن التعارض قسمان، هناك اختلاف تنوع، بمعنى الحديث يكون الحديث لا يضاد الحديث الآخر، واضح؟ وهناك اختلاف تضاد بمعنى مناقض للحديث الآخر، لا يمكن أن يكون أن نجمع بينهما، ولا يمكن أن يكون قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو قالهم النبي صلى الله عليه وسلم في نفس المكان في نفس الوقت. إذا كان من اختلاف التنوع فهذا لا يضر. ما معنى ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قد يقول أدعي متنوعة في التشاهد مثلا، فمن أخذ بتشاهد عبد الله بن مسعود فقد أصاب، ومن أخذ بتشهد عبد الله عمر بن الخطاب فقد أصاب، ومن أخذ بتشهد الصحابي الآخر فقد أصاب. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عدة أدعية ولك الخيار في الاختيار، واضح؟ أما إذا كان الحديث مضاد للحديث الآخر بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه من وجوه الجمع، واضح؟ وهذا لا يمكن أن يكون أبدا. لماذا؟ لأن الحديث إذا سلمنا أنه وحي ونحن نعتقد أنه وحي من الله عز وجل، يقول تعالى ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو كان هذا الأمر، هذا الإسلام جاء من عند غير الله عز وجل من مصدر آخر، لوجدنا فيه كثير من التناقضات، واضح؟ لذلك ألف العلماء أحد كتب في نفي التضاد عن الآيات ونفي التضاد عن الأحاديث، من ذلك كتاب مختلف الحديث لابن قتيبة، من ذلك كتاب اختلاف الحديث للشافعي وهما كتب ممتعة، وكتاب كذلك الطحاوي وهو أعظمها تهذيب مشكل الآثار يقع في 16 مجلد، وهذا يأتي حتى بالآيات التي ظاهرها يتنافى مع الأحاديث. ثم الكتاب الآخر كتاب تهذيب الآثار للإمام الطبري متوفى 310، وهو كتاب ممتع وممتع للغاية. وتجدون كذلك نفي التضاد في كتب التفسير كتفسير ابن كثير والجامع للقرطبي والطبري والألوسي وغير ذلك من أمهات التفسير التي تأتي بالآيات، وكذلك كتاب الشنقيطي محمد الأمين أضواء البيان، وهو كتاب كذلك نافع مات إن شاء الله. وشكر لكم وبارك الله فيكم ومعذرة عن التقصير.